حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. أهلا بكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم، ونحن نختم هذا البرنامج بهذا الموضوع، ولكن هناك إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة الغد كما اتفقنا، وستكون إن شاء الله كل صلاة من أولها إلى آخرها نرد على استفساراتكم وأسئلتكم الواردة إلينا بشأن هذا الموضوع إن شاء الله، يعني يكون ختام البرنامج كله غدا إن شاء الله في حلقة الغد، ويكون ختام الحديث عن المسالك اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة كنا نتكلم على مدار هذه الحلقات التي مضت 25 حلقة ربما أو 24 حلقة، كنا نتكلم معا عن مسلكين، حول مسلكين اثنين من مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم، وعرفنا أن المسلك هذا هو عبارة عن البوابة الرئيسية التي يدخل من خلالها الشيطان إلى القلب، فإذا دخل الشيطان من خلالها إلى القلب بعد ذلك له مسالك أخرى وله طرق أخرى يسير فيها في قلب الإنسان حتى يسيطر عليه. علنا عرفنا أن المسلك الأول كان الحسد، عرفناه وذكرنا تحدثنا فيه كلاما طويلا، ثم انتقلنا إلى المسلك الثاني وهو الحرص، وقلنا أن هذا الحرص أنواع، منه ما هو حميد ومنه ما هو ذموم، ثم تكلمنا عن الحرص على المال، ثم الحرص على البقاء، ثم الحرص على الولد، ثم بعد ذلك الحرص على المعصية. عرفنا المعصية في الحلقة التي مضت وذكرنا وعرفنا أنها مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وأن هذه المخالفة تتحقق بأمر من اثنين أو بالأمرين معا، وهو أن الإنسان يحول الأمر إلى نهي والنهي إلى أمر، وضربنا على ذلك الأمثال، أو الإنسان لا ينقاد لأوامر الله ولا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل أن يستسلم العبد لأوامر الله تبارك وتعالى. النهاردة بنقول سؤال طرحناه امبارح، وبنقول يا ترى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قدر المعصية على العبد فلماذا يحاسبنا الله تبارك وتعالى عليها؟ ربنا لما قدر علينا المعصية وكتب علينا المعصية في الكتاب زي ما الناس تقول، طب ربنا بيحاسبنا عليها ليه؟ المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى يبين ذلك في القرآن، يعني ظاهر الآيات بيبين هذا. منها إيه؟ قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل ما نخلقها أو من قبل ما نخلقكم موجود الكلام ده مكتوب عند الله تبارك وتعالى، إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، في قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، يفهم من الآية على الظاهر إن لو ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لهؤلاء الناس إن يعصوا النبي ما كانش الناس دولك عصوا النبي ولا أذوه ولا تعبوه، وإنما كانوا أسلموا وبقت حالهم كويس. هي ثالثة تقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني معنى كده إن الموضوعات دي مخلوقة وموجودة والمعصية مقدرة ومقدرة على العبد، وما دامت المعصية مقدرة حتى بالعبد ليه بيتحاسب عليها؟ اللي يقول الكلام ده اللي هو مش فاهم أصل الموضوع. إيه أصل الموضوع؟ الأصل الموضوع كل آية لها سبب نزول، دي نزلت امتى وليه، ودي نزلت امتى وليه، وايه الظرف اللي نزلت فيه الآية. يبقى لو عرفنا الكلام ده هنقدر نحدد مع بعض ان كل حاجة ولا حاجة. في احاديث مثلا بتدل برضو على كده، زي ايه؟ زي النبي لما كان ماشي في جنازة فاخد عود ينقط في الارض وقال ايه، قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، كل واحد فيكم اتكتب مقعده في النار واتكتب مقعده في الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ طب ما دام كل واحد مكتوب هيخش الجنه ولا هيخش النار، طب ايه فايده العمل بقى؟ ما احنا خلاص نتكل على كده، لو كان ربنا عايز يدخلنا الجنه هيدخلنا، لو كان ربنا عايز يدخلنا النار هيدخلنا، يبقى خلاص ما نشتغلش. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. عايزين نقف هنا بقى شوية، وعايزين ناخد بالنا بقى قوي قوي في الحتة دي، وعايزين نركز جدا جدا جدا نشوف ايه الكلام ده معنى ايه. مسألة الخلق، لما ربنا خلق الناس قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الناس، كتب الله تبارك وتعالى إن هذا الشخص شقي أو هذا الشخص سعيد. كتب الشخص ده شقي إزاي والشخص ده سعيد إزاي؟ هل معنى إن ربنا كتب إن هو شقي يعني معنى كده إن ربنا فرض عليه إنه يبقى شقي؟ يعني ربنا عاوزه يبقى شقي؟ هي دي الحته اللي عايزين نفهمها. الحكايه مش كده خالص خالص خالص خالص نهائي. انا هضرب لك مثال بسيط قوي. لو واحد مسافر من مدينه لمدينه، المسافه بين المدينتين 300 كيلو متر مثلا، الراجل اللي صنع العربية اللي هو ركبها قال له ان العربية دي الوقود بتاعها اللي هو البنزين بتاعها يعني لو حطيت فيها مليت التانك فول اوف خالص، فول تانك اسف، مليته للاخر هيوصلك او يمشيك 250 كيلو وانت ماشي في طريق 300 كيلو، يبقى انت عارف ان بعد 250 كيلو العربية هتقف. اذا في بنزينة هتحط بنزين، اذا ما فيش يبقى انت هتفضل واقف لغاية ما حد يجيب لك حاجة او انت واخد معاك حاجة اضافية تزودها عشان تكمل لك المدة. السؤال هنا بقى، الراجل اللي صنع العربية دي لما قال ان التانك ده لما يتملي بنزين يوصل 250 كيلو، الراجل ده لما قال الكلام ده قال الكلام ده بناء على ايه؟ لانه هو الذي صنع هذا الموتور، ولانه يعرف كمية استهلاك هذا الموتور مسبقا، عرفها مسبقا من ايه؟ من التجارب. جرب مرة واثنين بتاكل في المسافة دي قد كده، بتستهلك قد كده وبتحرق قد كده، يبقى في المسافه اللي قد كده تحرق كذا، يبقى دي تحرق كذا، يبقى دي تحرق كذا. فبعد كده راح حط قانون ثابت، اللي يحط 20 لتر هيودوه 100 كيلو، اللي يحط 400 لتر 40 لتر هيودوه 200 كيلو كده مثلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس جميعا، وده كلام ما فيش فيه خلاف، وهو سبحانه وتعالى له العلم وله سبق العلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم وله سبحانه وتعالى سبق العلم، يعني يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ايه اللي جاي بكرة، ويعلم ما هو الكائن الى قيام الساعة سبحانه وتعالى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا عندي إيه؟ علم ما كان اللي ماضي، وعلم ما سيكون، ده اسمه سبق علم. فالله عز وجل حينما خلق الناس سبق في علمه أن فلانا سوف لا يطيع، فقال للملك: اكتبه شقي. مش اكتبه شقي يعني اكتب عليه ان يبقى شقي، لا، اعمله شقي، لا لا، ده سبق في علمه، زي المثال اللي ضربته لحضرتك منذ قليل لما قال لك الراجل بتاع العربيه، العربيه البنزين ده لما تملى التانك هيوصلك لغايه الحته الفلانيه بس للتجارب. فالله عز وجل له العلم وله سبق العلم، فسبق في علمه ان هذا العبد سوف يتاثر بكلام الشيطان وسوف لا يتبع كلام الرحمن وستكون أخراه في النار اكتبوه شقي. طب أنا دلوقتي مدام بقى في المعصية خلاص يبقى ربنا كتبني شيء؟ مين قال لك؟ مين قال لك الكلام ده؟ هل أنت نزل ملك من السماء وقال لك يا فلان أنت مكتوب في الكتاب عند ربنا أن أنت شقي ولا سعيد؟ ما حصلش، ده دي غيب هنعرفه لما ننزل تحت في القبر. في النهاية ده لسه هنعرف الحكاية دي في الآخر مش دلوقتي. يبقى في فرق بين المصايب وفي فرق بين المعايب. المعايب اللي هي ايه؟ انك انت تقول لا خلاص لو ربنا عايزني التزم انا كنت التزمت، لو ربنا عايزني صلي ما انا كنت صليت. مين قالك ان ربنا مش عاوزك تصلي؟ عرفتها منين ان انت في المعصية؟ لا، انت راجل كسول او شخص كسول وعامل شماعة تعلق عليها المعاذير بتاعتك وتقعد تقول اصل لو كان ومش اصل لو كان. قال يا رسول الله افلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ طب خلاص بقى تسيب الشغلانة وتسيب الموضوع اللي قال اعملوا. بص الامر اعملوا مش ناموا فكل ميسر لما خلق له، اتركوا العمل فكل لا، قال اعملوا اي لابد ان يرى الله تبارك وتعالى منكم كمالا وجمالا وهبة ورغبة في العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هنا اعملوا. يبقى والآية دي استدل بها النبي عشان يفهمك حاجة، انك انت لما تبدأ في الخطوة الاولى من الالتزام او في الطريق السوي الله عز وجل يبدأ معك، يعاونك، يساعدك، يعطيك، يهبك. يبقى من هنا ورايح هننفع نقول لو ربنا كان عاوزني كده كان حصل كده؟ لا. طيب انا وقعت بقى في معاصي كتيره جدا، بعد المعاصي دي قبل التوبه مفتوح، قال لي توب فتح لك الباب اهو ما دام انت ما بتغرغرش وما دام انت ما فيش القيامه والشمس ما طلعتش من المغرب الباب مفتوح. يعني باب التوبه مفتوح دلوقتي؟ دلوقتي حالا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة ترضيك عنا يا رب. يلا نتوب بقى دلوقتي، مفتوح الباب. إيه اللي منعك؟ إيه اللي معجزك؟ إيه اللي معطلك؟ استني بكرة؟ طب أنت عارف إن بكرة ده ممكن يجي؟ فكر كده. إيه مستني إيه؟ تبني البيت؟ تشتري الشقة؟ طب لما تتجوز؟ طب لما تجيب عربية؟ كل دي حجج ملاش فايدة. انت تتوب دلوقتي، دلوقتي اهو حالا قبل الحلقة ما تخلص، دلوقتي حالا. يعني تعمل ايه؟ يعني تقول يا رب خلاص انا تبت. تبت من ايه؟ من كل المعاصي. يلا طب بكرة عملت واحدة من المعاصي مش مشكلة، بس توب من الباقي. المهم ان يبقى في توبة، لو من ذنب واحد حتى، لو من ذنب واحد، لو توبة حتى من الغيبة، حتى من النميمة، حتى من أي حاجة توبة. ابدأ. طب واللي فات؟ طب بتكتب عليه ليه؟ ده بالعكس، ده اللي فات ده لما اتكتب عليك ولا انت كنت وقعت فيه وبعدين جيت هتتوب هيتقلب كله حسنات، وبعدين اللي فات خلاص يا عم انت مالكش ذنب فيه. ايه رأيك؟ إنما اللي جاي ليك ذنب فيه، اللي جاي يبقى عيب، يبقى أنت بتعمل عيب. ابنك الصغير بتقول له ما تعملش كذا عشان عيب، أول مرة بتقول، تاني مرة بتقول، تالت مرة بتقول، بعد كده بتضربه، بعدين هو بيجي يقول لك عيب، فاللي فات خلاص، لكن اللي جاي عيب. سيدنا موسى وسيدنا آدم وقفوا الاثنين قصاد بعض، فسيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده، إيه ده؟ ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لكنك أعبطت الناس بخطيئتك. أنت عملت مشكلة جامدة، نزلتنا، ما احنا كنا. فقال له يا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وكلمك نجية، بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلق آدم؟ قال له ربنا كتب التوراة قبل ما يخلق آدم، آدم بيقول لموسى قبل ما يخلق آدم بكم سنة؟ فسيدنا موسى قال له بأربعين سنة. فقال آدم لموسى أما وجدت فيها، وعصى آدم ربه فغوى، ما لقيتش فيها الآية دي، وعصى آدم ربه فغوى، قال له قال أفتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى. هنا دي اسمها ايه؟ مصايب، اللي هو المقدر ده، لأن المقدر ده له حكمة. طب خلاص لما عصى آدم ربه تاب ولا ما تابش؟ تاب. طب بعد ما تاب عصى تاني؟ لا لا خلاص. ايه رأيك بقى؟ فانت اللي فات انسان مالكش ذنب، مالكش ذنب فيه، يعني خلاص خلاص هيتمسح، هيتمسح يعني انساه، انساه يعني ابدأ جديد، ابدأ جديد. طب لو بدأت جديد ينفع اقع تاني؟ لا بقى يبقى معايب. كل وقت قول لنفسك الكلام ده، الله تم كده. المعصية بالطبع هيبقى لها حكمة، عجب ربنا بقى خلقها وأوجدها لكن ما كتبهاش علينا، لا ده سبق في علمي أنك تصنعها فكتبها، سبق علم، كما سبق في علمي أنك تموت يوم كذا فكتبه وقدر لك أن تموت. ممكن واحد يبقى النهاردة دلوقتي في مدينة ومكتوب له مقدر له يموت في مدينة تانية، بين الاثنين بينهم وبين بعض بين المدينة دي والمدينة دي 10 ساعات سفر، وفجأة يجي له تليفون الحق تعالى هوب روح جاي راكب الطيارة، لا كل حاجة متسهلة متسهلة متسهلة، راكب الطيارة نزل البلد بعد 10 ساعات مات، مكتوب له يموت كده. فكما سبق في علمه أن كتب لك متى تموت وأنت لا تعلم، كذلك سبق في علمه أنك ستكون من أهل المعاصي أو من أهل الطاعات وأنت لا تعلم، فكما أنك لا تعلم أنك تموت متى فكذلك أنت لا تعلم ها أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. ها خلي بالك من دي. طيب المعصية بقى اتخلقت ليه؟ لا حكمة. إيه الحكمة؟ قال العلماء إن المعصية دي بتعمل حاجة بتحقق فيك معاني العبودية. المعصية طب ازاي؟ قالوا العبودية ديك ذل وخضوع وانكسار وحب وخوف، 5 حاجات تحفظوه. طيب معانا العبودية ذل خضوع انكسار حب خوف. الأستاذ أشرف مخرج بيقول معانا تليفون، فنستأذنكم ناخده لأني ناس كتير زعلانين علينا، ناخده معانا خارج مصر يمكن. يا أستاذ أشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلك. نعم تفضلي. فضلك يا شيخ ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي يا فندم. انا احنا الظروف عندنا ضيقه جدا وزوجي مش راضي يعني يقبل المساعدات، بيقول لي التعفف افضل، فانا يعني معايا اولاد وكده فمش عارفه اعمل ايه، واللي هيديني يعني اقرب الناس ليا يعني زي والدتي اخويا صديقه ليا، فانا مش عارفه اعمل ايه، اخد من وراه ولا اعمل ايه؟ حاضر. ارد على السؤال استاذ اشرف، دخلي لو في حاجه من خارج بس مصر عشان الناس اللي كانوا بيتكلموا قبل الحلقه وزعلانين بس يعني مش اكتر من كده، ربنا يكرمك. بالنسبة للسؤال ده، هو مدام قال نتعفف فأنا شايف إن رأيه أفضل بكثير. أما بالنسبة لأن أخوك يعطيكي أو أمك تعطيكي لا بأس في ذلك، لكنه إذا رفض هذا حضرتك ما تغنيش. بس العبودية بقى، أصل قبل البرنامج بساعة كان في تليفونات كتير جاية من خارج مصر والناس زعلانين جدا ما صدقوا وسطوا للخط، فالحقيقة يعني احنا خلاص بنختم، فمش عايزين في الاخر حد يزعل مننا، يعني عايزين الدنيا تبقى جميلة كده وحلو. فمن خارج مصر استاذ اشرف يدينا التليفونين اللي هم كانوا لهم رغبة يدخلوا معنا عليها، ده لو اتصل. تحقيق معنى العبودية يجي في خمس حاجات: ايه؟ ذل، خضوع، انكسار، حب، خوف. الذل والخضوع راجعان الى شعور العبد بعظمة الله وقدرته، يعني واحد يحس بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته يجي عنده ذل وخضوع. الخوف جاي عند العبد لأنه فاهم ان في تمام مراقبة، ربنا مطلع عليه تماما. الحب ناشئ من شعور ان العبد بيعظم ربنا لأن ربنا اداله نعم كتير جدا. الامور ديك موجوده عند في القلب، عندك ذل وعندك خضوع وعندك خوف وعندك محبه، كل ده موجود في قلبك. بس الحاجات دي كلها محتاجه حاجه تقلبها كده على بعضها باستمرار، باستمرار تقلبها. زي انت طلبت كوبايه شاي، قامت المدام حطالك نص معلقه الشاي ومعلقتين السكر زي ما حضرتك بتشرب مثلا، بس يكون حد عنده سكر يحط معلقتين، يقول الشيخ قال حط معلقتين، لا انا ما قلتش كده، انا بقول عامه يعني. فقاموا حاطين معلقتين السكر وحطيت لك الشاي، وقامت جايه حاطه لك الميه وجايه قالت لك اتفضل اشرب، ولا قلبت السكر ولا قلبت الشاي ولا عملت حاجه، انت طلبت شاي وهي عملت شاي، سمعت الكلام. ها؟ لكن لو كانت ده الكلام ده في حالة لما يبقى العملية يعني شوية انت ما جبتش لبس العيد، شوية انت ما جبتش حاجة كده، شوية كده ما انت يعني العملية كده مش متزبطة يعني، فخلاص عايز شاي حاضر الشاي اهو، الشاي على السكر عمال تفضل تشرب ولا. طب لو الدنيا بقى جميلة وهي بقى عايزة يعني تصطلح كده وتراضي العملية وبتاع، تقوم جايب الشاي والسكر والمية وتقلبهم وتشيل المعلقة وتفضل كوباية تانية عشان خاطر ما تدخلكش الحاجات الرواسب بتاعت الشاي، وحاجة آخر شاكة وطبق كده وبتاع وتفضل وآخر حلاوة. احنا بقى كل الحاجات دي عاملة زي الشاي والسكر والمية السخنة جوه، محتاجة حاجة بقى تقلبها. ايه اللي يقلبها؟ ايه اللي نشطها؟ ايه اللي حركك في الطاعة والعبادة؟ ايه؟ المعصية. ايه؟ المعصية. ازاي؟ قال لك لما الواحد يعمل المعصية وبعدين يجي يحب يجي يترك المعصية ويجي يتوب الى الله تبارك وتعالى، فيحصل عنده انكسار مما وقع فيه، لان المعصية بتعمل حاجتين. طب الاتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. الشيخ معايا؟ اي اتفضلي يا فندم. انا بدي استشيرك في يعني في حاجة. أنا لي ابن سن 6 سنوات. نعم. أوفاه الله. رحمة الله عليه. منذ شهر. رحمة الله عليه. يعني قبل رمضان بأسبوع. نعم. اتوفى في المسبح. وكان برفقتي أنا وأخواته 6. ولما توفى طبعا زوجي ما هو كان مرافقنا. وكان دائما بيحملني المسؤولية بيقول لي هذا يعني قلة اعتناء، لو كان اعتنيتي بابنك كان لسه عايش لحد دلوقتي. وكان دائما بيرفض اني هذا يعني قدر الله. وانا بدي سؤال ثاني، يعني عاوزة يعني اعرف اذا كان ابني يعني روحه بالبرزخ او بالجنة، واذا كان يعني صحيح انه شفيعنا يعني يوم الدين بالنسبة لوالديه، وأود أن والده يكون يعني يهديها الله إلى الصلاة وإلى قناعة كونه هو قدر الله. وكان دائما بيحملني المسؤولية اللي يعني يعني بتأثر فيه يعني نفسانيا. هرد أحدك. حاضر، تفضل. هو الحقيقة أن الأعمار مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يزيد عمر العبد عن وقته. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآجال مكتوبة عند الله، وهو هو مخلوق، وهو لسه بتنفخ في الروح في بطن أمه، اتكتب فيه شقي سعيد أجله عمله. يعني أجله إمتى وهو لسه الروح بتتنفخ فيه؟ الله يكتب، يجعل الملك يكتب عنده وهو في بطن أمي أجله. فالأجل هذا مكتوب، لا علاقة لك أخت الفاضلة بهذا الموضوع تماما. ربما كان هناك حدث إهمال، حضرتك تقولي في المسبح، ما أدري تقصدين البحر أم تقصدين البسين أو أقصد ما أدري يعني. لكن على كل قد يكون وقع إهمال، قد يكون وقع إهمال مثلا، لكن هذا الإهمال هو السبب مثلا في الموت، ولكن ليست أنت الذين التي توفيتي، مش أنت اللي موتتي ولا أنت قتلتي، هذا كلام غير وارد وغير صحيح، ما يصح هذا. طبعا الكلام ده حضرتك ما تفكري فيه خالص ولا يخطر ببالك هذا الموضوع. هو حينما مات كان هذا قدره وكان هذا أجله. ولو أن حضرتك حتى قاعد جنبك كده، ها إلا يحصل برضو حيقع وحيموت في المسبح اللي حضرتك بتقولي عليه. يبقى كده الموت واقع لا محالة، حتى لو انت يعني محتضنة، حتى لو انت قفل عليه في مكان بحديد، زي ما ربنا قال في القرآن: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك وحسنات أبوه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم صبرا من عندي سبحانه وتعالى. ولكن بالنسبة لحياتي في البرزخ وفي الجنة أو في النار، حياة البرزخ هذه حياة غيبية ما يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن لعلنا نحتسب عند الله تبارك وتعالى، ولعل صبرك عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، الله يعطيك به الجنة. ولكن احذري أن يدخل لك الشيطان من هذا الباب ويسيطر يوسوس على عقلك ويوسوس ويوسوس على عقلك، حتى يوصل بحضرتك إلى مستوى مش كويس، يعني يوصلك إلى أمر ممكن قد يكون كفر، قد يكون جزع، قد يكون خروج عن المألوف. لا تلتفت لهذا الكلام مطلقا. وبعدين أهدئ من روع زوجك إذا قال لك أنت السبب فيه أو كلام من هذا القبيل، قل له يعني يرحم الله، يعني إحنا يعني نستودع الله تبارك وتعالى ونستخلف الله فيه سبحانه وتعالى، وربنا سيعوضنا خير. هل تعرفون أم سلمة رضي الله عنها لما النبي يعني بيعزيها في أبو سلمة، والله يعني إن الله ما أعطى والله ما أخذ، فلتصبري ولتحتسب، وإن ربنا يعوضك خيرا منه كده. إيه ده لما سمعت قال إيه ده، وهل في حد هيجي أفضل من أبو سلمة؟ لكن حست أني غلط، قالت طب خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. قالت: فأخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جوز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل أنا قلت امبارح في أو يمكن في حلقة أول أمس، أنا قلت يعني إني ممكن ربنا يدي الولد للناس وبعدين ياخذوا منهم، وأخذ ربنا الولد قد يكون الأب والأم صالحين وبعدين يجي الولد كان حيفسدهم، زي ما في قصة موسى والخضر، وربنا قال في القرآن الكريم نفس الكلام: قال: أما الغلام فكان أباواه مؤمنين خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فاحنا عايزين نقدم لله هدية ولا نحاول أن نلتفت لهذا الكلام. وحضرتك ليس لك دخل في هذا الكلام مطلقا، ولا أنت قتلتيه ولا أنت عملت فيه كذا ولا كلام من هذا القبيل مطلقا. لو احنا افترضنا أن واحدة مثلا واخده ابنها في حضنها ونايمة وبعدين بترضعه وبعد كده نامت راحت في النوم، فالولد ده هو بيرضع اتخنق، فما كان عنده مثلا عسر في التنفس او كان عنده مثلا انفلونزا فعنده انسداد في الجيوب الانفيه، وفي نفس الوقت هو مش عارف ياخد والام حضناه جامد، وبعدين الولد توفى. لما جم يشوفوه توفى ايه سبب الوفاه؟ لقوا ان هو اتخنق من خلال الرضاعه الطبيعيه اللي هو كان بيرضعها، وبعدين ما كانش قادر يجيب نفسه فاتخنق ومات مثلا. يعني هل هذه الام نقول انها قتلت هذا الولد مع انها كانت ترضعه؟ لا، لا يستطيع أحد أن يقول هذا، ولا يمكن أبدا أن تكون هناك أم ولدت وفعلت وكانت سبب في ذلك، حتى ولا من غير الأم يعني تكون أن تعمل حاجة زي كده. ده كلام يعني مش واضح. يعني إذا وجد إهمال في شيء فكان الإهمال سببا، هذا مكتوب عند الله ومقدر عند الله تبارك وتعالى، والله يعفو عنك ويعفو عنه، والله يجعل في ميزان حسناتك في الآخرة. المعصية لما بتيجي بتعمل حاجتين، بتخليك تحس انك خايف من ربنا على طول، بتنشط عندك الخوف، وبتخلي عندك انكسار. ولذلك النبي يقول سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نرجع احنا نمسك في دي ونقول شوف النبي بيقول ده، لا حتى احنا لو عادنا نعمل مننا 100 سنة طب ما بلاش نعمل. لا، ده الحكاية مش كده، مش عايزين ناخد الكلام بالجانب ده، عايزين ناخد الكلام بجانب الصحيح. ايه الجانب الصحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفتقرا إلى الله، كان مفتقر إلى الله جميل، فكان دايما يشعر أنه في حق الله مقصر. يقوم الليل ويصوم النهار ودعوة وجهاد و ممكن واحد مثلا في شهر رمضان كده قام 30 يوم، فيجي في آخر رمضان بقى الشيطان يدخل ويقول محدش قدك يا عم، ده انت ما سبتش ولا ليلة قيام ليل، ده حاجة آخر تمام. ده وإيه كمان؟ والصيام كان 100 100. طب وإيه كمان؟ ده أنا صليت الفروض كلها في جماعة. طب وإيه كمان؟ ده أنا تصدقت كل يوم بصدقة. طب وإيه كمان؟ ده أنا عملت كذا. فيستعظم العمل الذي عمله، فالشيطان يدخل له من مدخل اسمه الغرور، هنعرفه إن شاء الله يا السنة الجاية يا اللي بعدها لأن لسه بدري. فالشيطان يدخل من باب الغرور يقول له إيه ده؟ أنت عملت كذا. فيدخل له الشيطان من هذا الباب، فإذا دخل الشيطان من هذا الباب أغوى صاحبه، فيركن شويه يقول لك خلاص بقى انا صليت كذا، وخلاص انا صمت كذا، ما خلاص انا عملت كذا، ما انا سويت كذا. خلي بالك، ولذلك كان النبي دايما مفتقر. فلما يقول لن يدخل احدكم عمله الجنه، ولما يقول ولا انت تقول ولا انا، يبقى ده معناه ان انت مهما تعمل من اعمال لابد ان تتذكر ان تلك الاعمال التي عملتها انما هي في مقابل النعم التي من الله عليك بها لا شيء. الأمر الثاني من الحكمة من المعصية تأييد الأنبياء بالمعجزات، تأييد الأنبياء بالمعجزات. زي إيه؟ زي لما يجي يقولك إن مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بقى بالأمم الماضية، يقول إن الهلاك والدمار جه بسبب المعصية والتمادي فيها في الماضي، ويضرب الأمثل، يتكلم مثلا عن طوفان نوح، عن ريح عاد، عن صاعقة ثمود، عن تنكيس مساكن قوم لوط وتنزيلها في الأرض، يقول ويضرب الأمثل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين كفروا، واضرب لهم مثلا فإن أعرضوا فقل أنذرت. الآيات كثيرة جدا. يبقى المعصية جاية عشان تؤيد الأنبياء بالمعجزات، ويقول إن اللي هيعمل كذا يحصل له كذا يحصل في الحال، فالناس خلاص بقى يعني تبقى حكاية مظبوط. كمان من حكمة المعصية إن هي بتحقق صفة العلم المطلق لله تبارك وتعالى وسبق علمه الأزلي، ودي حاجات من خصائص الله سبحانه وتعالى. كمان من حكمة المعصية ان تظهر بعض كرامات الاولياء. اضرب مثال في بعض كرامات الاولياء وانقل على طول. عارفين الرجل اسمه جريج اللي كان عابد في بني اسرائيل وبعدين كان قاعد عمال يصلي فجت امه نادت عليه يا جريج فمرد قال لا ايه قال يا رب اللهم امي وصلاتي يعني ارد على امي ولا اكمل الصلاه ارد على امي ولا اكمل الصلاه وبعدين راح مكمل الصلاه فامه غضت قالت اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المميسات يعني الزانيات العاهرات. فجت كده بعد فتره من الفترات واحده كده من الجماعه اياهم دولك قالت لك انا هفتن مين جريج الراهب وراحت طلع على جريج الراهب فطبعا عرض عنها وتولى فراحت نازلة شافت واحد راعي فمكنته منها وبعدين حملت وولدت ولد قالت لهم الولد ده جبتيه منين قالت لهم انا جبته من جريج الراعي الراهب إيه؟ فجم بقى مشكوه كسروا الصومعة بتاعته وجابوه قال لهم ايه اللي حصل قالوا له انت زنيت بالست ديك وانت اللي بيقول عليك وانت وقال لهم بس. فصلى لله ركعتين ودعا الله تبارك وتعالى ثم سأل الغلام قال الغلام من أبوك قال أبي الراعي أبويا الراعي. فكأن المعصية جت عشان تؤيد وتزبط موضوع المعجزات بتاع الله وتؤيد بعض الأولياء والصالحين والكلام ده في هذا الكلام لأن فعلا بسبب هذه الصلاح استطاع أنه يكتشف هذا العيب أو هذا الخطأ أو هذا الكلام. وطبعا دي يعني مسائل بعيد لكن عايز أقول أن المعصية خطر جدا جدا على القلب وان المعصيه مسلك خطير جدا مسالك الشيطان وان طالما انت وقعت في المعصيه خلاص الشيطان بقى بيسيبك كده اكيد بتتلذذ بالمعصيه لان دايما الشيطان يخليك تحب المعصيه باستمرار. طيب احنا كده عرفنا المعصيه عرفنا هل ربنا كتب علينا المعصيه ايوه كتب المعصيه بس كتبها بايه بسبق علمه سبحانه وتعالى. طيب لان بقى تاني بعد كده قلنا ايه قلنا طيب ربنا ليه بيحاسبنا على المعصيه او هي جت ليه المعصيه الحكمه منها عرفنا الحكمه منها عشان تنشط عندك الشعور الشعور الدائم بالخوف من الله بالرجاء تنشط عندك الشعور بمحبة الله تبارك وتعالى تنشط عندك الشعور بتعظيم أوامر الله تبارك وتعالى. دي كانت الحكمة من تقدير المعصية. ولذلك يبقى احنا كده لو احنا واقعين في المعاصي طب نخرج من المعاصي ونتوب دلوقتي. طب لو احنا كنا عملنا معاصي زمان خلاص ما لناش دعوه بالمعاصي زمان اللي احنا عملناه. طيب احنا نبدا دلوقتي لان ربنا ما اخبرش حد وما قالوش ما عادش ملك من السماء يقول لك ان انت من اهل النار ولا من اهل الجنه كده خلاص الحته دي كده احنا فهمناها. تعالى بقى ندور على حته تانية اثار المعصيه هو ده اهم حاجه بقى اللي احنا هو ده اللي عليه صلب الموضوع ناخد فيه جملتين كده. اثار المعصيه على الفرد المعصيه ديك بتعمل شويه حاجات في قلب الانسان عشان كده الشيطان بيخليك تحرص انك تعملها. اول حاجه بتعملها بتزيل تعظيم اوامر الله من القلب. الاصل انك تعظم اوامر الله يعني ايه يعني متى ما ربنا سبحانه وتعالى يديك امر من الاوامر لازم تعظم الامر. في القران ربنا يقول كده ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى الامور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني لازم الانسان يعظم اوامر الله تبارك وتعالى. هضرب لكم مثال في التعظيم يعني يعني مش عايز هو ياخد وقت لكن خلينا اختصر بسرعة. تعرفون حادثة الإفك اللي حكاها ربنا في سورة النور في 10 آيات متوالية أو 17 آية متوالية إن لما ادعى المشركون أو المنافقون على سيدة عائشة إن هي زنت مع صفوان وقصة كانت كبيرة جدا جدا جدا وبعدين النبي مشى السيدة عائشة والسيدة عائشة قعدت عند سيدنا أبو بكر في البيت سيدنا أبو بكر كاد قلبه أن ينفطر من بكاء ابنته وكانت قصة جامدة جدا وبعدين نزلت البراءة من فوق 7 سماوات تبرأ السيدة عائشة رضي الله عنها. سيدنا أبو بكر كل ده ما عملش أي إجراء مستني لما يشوف الموضوع إيه. بعد كده لما جه الموضوع عرف مين اللي ادعى على زوجته على بنته ان هي عملت كده مين اللي ادعى على زوجة سيدنا النبي حبيبه مين اللي ادعى كده طلع واحد من اللي كان سيدنا ابو بكر بيديهم الصدقه. فراح سيدنا ابو بكر قال ايه قال لا امنعن عنه الصدقه ده قال واجب ده ما كانش يروح يذبحه ده ادعى سيبك من ان هي بنته ده ادعى على زوجة رسول الله ده ايه ده موضوع صعب جدا. اللي حصل عارف اللي حصل نزلت الآية بتقول ايه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة على سيدنا أبو بكر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما هو الراجل ده كان قريب منه وكان من المساكين وكان مهاجر في سبيل الله معاهم وكان مجاهد معاهم في الجهاد بس يعني كان في سنة نفاق كده. بص القرآن يقول لي يقول وليعفوا وليصفحوا يا سيدنا أبو بكر الكلام بينزل على قلبه ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقام أبو بكر وقال بلى ربنا نحب أن تغفر لنا. وراح اداله الصدقة. تعظيم أوامر إيه دي؟ أوامر مين؟ أوامر ربنا. شوف عظموها إزاي. ادعى على بنته بالزنا ودي مرات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والدنيا بحالها عرفت وبنته كانت هتتطلق وكانت هيبقى فضيحة ملهاش أول ولا آخر وحكاية جامدة قوي. سيدنا أبو بكر الراجل يعني شريف في قومه إيه ده؟ وبعد كده ألا تحبون أن يغفر الله لك؟ قال بلى ربنا نحب أن تغفر لك. فالمعصية بتعمل نعم؟ فالمعصية بتعمل إيه تعرف؟ بتزيل تعظيم أوامر الله. تخليك ما تعظمش. الفجر يدن يدن، الظهر يدن يدن، العصر يدن يدن. ده ما فيش مشاكل، أبوه يغضب عليه مش مهم، أمه تزعل منه، ما فيش مشاكل. بتزيل تعظيم أوامر الله من القلب. كمان بتذهب حياء القلب، تخليه ما عندوش كسوف، ممكن يعمل أي معصية. النهاردة الناس بقت عادي تتكلم حتى في الفساد، عادي تتكلم في أمور الفحشة، عادي كل الناس تتكلم قدام كل الناس عادي. ده من إيه؟ من المعصية. تنكس القلب وتزيغه، تخلي القلب يتقلب، تحرم القلب من نور العلم لأن العلم له نور، تورث القلب ضيق ووحشة في قلب العاصي. المعصية لها أثار على المجتمع كله، تهلك الأمم. المعاصي تزيل النعم وتحل مكانها النقم. المعاصي تزيل نعمة الأمن والأمان من الأوطان وتجيب لنا المشاكل والخوف والرعب والحرب والغزو والاحتلال. المعاصي بتزيل عافية الأبدان. المعاصي بتسبب الهزائم الحروبية. المعاصي بتسبب الخسف. أنا ما كنت أقدر أشرح كل نقطة من دول لأن كل نقطة عايزة حلقة. في ختام كلامي أحب أن أوجه أن كانت هذه كان هذان مسلكا مسالك الشيطان ذكرناهم في على مدار هذا الشهر الكريم. وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي مع تساؤلات الحلقة الأخيرة والختامية في هذا البرنامج، نلتقي مع تساؤلاتكم التي تخص في هذا المجال وفي هذا المضمار. وكذلك إن شاء الله يكون لي معكم في العيد لقاءان بإذن الله تبارك وتعالى. يكون اللقاء الأول في يوم العيد الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة حتى الساعة 1، ومفتوح يعني هم عاملين يوم مفتوح وأيام مفتوحة وحوارات مفتوحة، ولكم أن تسألوا ما شئتم. كنا في رمضان هنحكي كل قصة البرنامج فكرتها وجات إزاي، وإن شاء الله تبارك وتعالى تاني يوم العيد تاني جايبيننا الساعة 3، هم حالفين ما يدونا أجازات في العيد. الظاهر الجماعة بتوع القناة قال لك عشان خاطر نرد على الصلاة وما نزعل الجمهور مننا والناس تبقى يعني تبقى متواصلة معنا من 3:30 ل 5:30 في تاني أيام العيد، وبعد كده الأجازة بتاعتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونلتقي بعدها بعد العيد إن شاء الله في برنامجنا هو الله الذي يستمر معكم متواصل، ذكرنا منه 15 حلقة قبل رمضان، ونتواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج هو الله كل يوم اثنين من الساعة 8 حتى 9:30 بتوقيت القاهرة. حتى نلقاكم في غد، لكم مني أطيب التهاني والتحيات والسلامات. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.